بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لا نزال نعرض الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي جاء فيه أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها ليعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، حيث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طرق متعددة متنوعة تدل على شهرة هذا الحديث بين علماء الحديث. وكنا انتهينا عند قول الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس. كل هؤلاء يروون عن كريب عن ابن عباس كما مر بنا، حيث تتابع الرواة في رواية هذا الحديث عن ابن عباس. وتتابع في روايته عن كريب، ففي الرواية التي بين أيدينا أن شريك ابن أبي نمر رواه عن كريب، وفي الرواية السابقة أن سلمة بن كهيل رواه عن أبي رشدين وهو كريب. وفي الرواية التي قبله أيضا رواها سهل أيضا رواها سلمة بن كهيل. وفي الرواية التي قبله رواها سلمة أيضا، وهكذا في رواية سفيان حيث رواه عمرو بن دينار عن كريب. وفي الرواية التي قبله رواها مخرمة بن سليمان عن كريب. فهؤلاء كلهم يروون الحديث عن كريب ومداره على كريب. ثم روى هذا الحديث حيث رواه شريك بن أبي نمر عن كريب، قال: وحدثني أبو بكر بن إسحاق. وأبو بكر ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق الصغاني، يكنى أبو بكر، قال نزيل بغداد، ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 70 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال: حدثنا ابن أبي مريم. وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ابن محمد ابن سالم ابن أبي مريم الجمحي، قال بالولاء يعني نسبته. أبو محمد المصري قال: ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 24 و200، وروى له الجميع. ابن أبي مريم يروي هذا الحديث عن محمد بن جعفر، وهو غندر الذي سبق أن ترجم له كثيرا، محمد بن جعفر الهذلي. قال: إنه ثقة، لكن في روايته إذا روى من غير كتابه فيها شيء من الضعف، وهو الملقب بغندر. الملقب بغندر قال محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 وروى له الجميع. يقول محمد بن جعفر أخبرني شريك ابن أبي نمر، وشريك ابن أبي نمر هو شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر أبو عبد الله المدني، قال صدوق يخطئ من الطبقة الخامسة، مات في حدود سنة 140 من الهجرة، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، كل هؤلاء أخرجوا له. وهو في هذه الرواية وإن كان صدوقا يهم، إلا أنه قد توبع بمن سمعنا ذكرهم كسلمة بن كهيل وغيره، وارتقت درجة روايته إلى درجة الصحة للمتابعة. قال عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رقدت في بيت ميمونة ليلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ثم ذكر الحديث. وبه ختم الإمام مسلم رحمه الله هذه الروايات، ثم ساق رواية أخرى هي أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن في هذه الرواية المتابعة لكريب، حيث روى علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس، فيكون تابع كريبا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن ابن عباس. وسند هذا الحديث قال فيه مسلم رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن أبيه يعني محمد بن علي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة يعني سورة آل عمران، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا. وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا نجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. فهذه الرواية هي من روايات هذا الحديث، لكن ساق الإمام مسلم لها سندا مغايرا للسند الأول، وشيخ الإمام مسلم في هذا هو واصل بن عبد الأعلى، وعرفه الحافظ ابن حجر بأنه واصل ابن عبد الأعلى ابن هلال الأسدي أبو القاسم أو أبو محمد الكوفي، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 44 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال حدثنا محمد بن فضيل، ومحمد بن فضيل هو ابن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي، قال صدوق عارف الرمية بالتشيع، من الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، وروى له الجميع. قال عن حسين ابن عبد الرحمن، وحسين ابن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، قال ثقة، تغير حفظه بالآخر، ومن الطبقة الخامسة، مات سنة 36 و100، وروى له الجميع. قال عن حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي ثابت أبوه اسمه قيس، يعني حبيب بن قيس، ويقال هند ابن دينار الأسدي مولاهم، كنيته أبو يحيى الكوفي، كنيته أبو يحيى الكوفي. قال عنه إنه ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس، هو من الطبقة الثالثة، مات سنة 19 و100، وروى له الجميع. قال عن محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، ومحمد بن علي ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما الهاشمي، قال ثقة، لكنه من الطبقة السادسة. قال ولم يثبت سماعه من جده، يعني من عبد الله ابن عباس، مات سنة 24 و100، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وهذه الرواية تعد من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن حبيب بن أبي ثابت ومن الطبقة الثالثة، ومحمد بن علي بن عباس من الطبقة السادسة. قال عن أبيه، وأبوه هو علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي، يكنى أبو محمد، قال ثقة عابد، من الطبقة الثالثة، مات سنة 18 و100، وروى له البخاري في الأدب. يعني الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن ابن عباس: فعلي هنا يتابع عطاء، يتابع كريبا في هذه الرواية، يتابع كريب، لكن روايته فيها اختلاف، حيث نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي استيقظ فتسوك وتوضأ. والمشهور من رواية كريب أنه قام مرة وأنه قضى حاجته ثم غسل يديه ثم نام، فلما استيقظ المرة الثانية هي التي تسوك فيها وتوضأ وقرأ هذه الآية أو هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر السورة. قال: قرأ هاتين الآيتين أو قرأ هذه الآيات وأنه تسوك وتوضأ فقام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام وأطال فيهما الركوع والسجود ثم انصرف، يعني عن الصلاة، فنام حتى نفخ، يعني ارتفع صوته بالشخير، ثم فعل ذلك 3 مرات، في كل مرة يصلي ركعتين بعد أن يتوضأ ويتسوك، ثم نام حتى نفخ. قال: ثم فعل ذلك 3 مرات، 6 ركعات، كل ذلك يشتاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر 3. فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل في حلق أو من حلق من خلفي نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا، هكذا جاء في هذه الرواية، وهي تختلف عن الروايات السابقة. والذي يبدو والله أعلم أن الإمام مسلم رحمه الله لم يرى بهذا الاختلاف بأسا، حيث ساق هذه الرواية في المتابعات، والمتابعات يتساهل بما لا يتساهل في الأصول. قال: وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ منه، إلى القربة فتوضأ، فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت للقربة، ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهري، بيدي من وراء ظهري يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. قلت: أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم. وهذه الرواية هي من رواية عطاء عن ابن عباس، وتعد متابعة للروايات السابقة، حيث مدار الحديث على كريب، وهذه روايات تعد متابعة لرواية كريب، والمتابعة فيها تامة، حيث عطاء يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله في هذه الرواية: حدثني محمد بن حاتم. ومحمد ابن حاتم سبق أن ترجم له كثير، وهو محمد ابن حاتم ابن بزيع أبو بكر البصري، نزيل بغداد، قال: ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا محمد بن بكر. ومحمد بن بكر هو ابن عثمان البرساني، أبو عثمان المصري، أبو عثمان البصري يعني نسبة إلى البصرة. قال: صدوق يخطئ، من الطبقة التاسعة، مات سنة 240، وروى له الجميع. يقول محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، ابن جريج الأموي مولاهم المكي، قال: ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100، وروى له الجميع. هذا هو ابن جريج. قال: أخبرني عطاء، والمراد بعطاء وابن ابن أبي رباح، وابن أبي رباح اسمه أسلم القرشي مولاه، المكي، قال: ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الطبقة الثالثة، مات سنة 14 و100، وروى له الجميع. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا، يعني من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة، يعني التي في البيت، فتوضأ منها. قال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر قال فأخذ بيدي من وراء ظهري يعني يعدلني كذلك يعني من الجهة اليمنى من وراء ظهره إلى الشق الأيمن قلت أفي التطوع كان ذلك قال نعم يعني في صلاة التطوع ثم ساق الحديث مرة أخرى لكن من طريق شيخ آخر ومدارها على عطاء قال وحدثني هارون ابن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها وفي هذه الرواية أمر جديد وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما إنما ذهب إلى بيت خالته بأمر من أبيه العباس بن عبد المطلب وهذا لا يتعارض مع الروايات السابقة فلعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استأذن أباه في أن يذهب إلى بيت خالته أو طلب من أبيه أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لعبد الله بن عباس أن يبيت عند خالته ليشاهد كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فذكر في هذه الرواية جزئية لم يذكرها في الروايات السابقة ولا تتعارض مع ما جاء في الروايات السابقة قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع أما هارون بن عبد الله فهو ابن مروان البغدادي أبو موسى الحمال البزاز قال ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 43 و200 وروى له مسلم والنسائي قال ومحمد بن رافع هو القشيري النيسابوري قال إنه ثقة عابد من الطبقة 11 مات سنة 45 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال يعني كل من هارون ومحمد حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير بن حازم ابن زيد ابو عبد الله الازدي البصري قال فيه الحافظ انه ثقة من الطبقة 9 مات سنة 600 وروى له الجميع هذا هو وهب بن جرير قال أخبرني أبي هارون بن جرير يروي عن أبيه أو وهب بن جرير يروي عن أبيه وأبوه هو جرير بن حازم ابن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر البصري قال والد وهب ثقة قال لكن في حديثي عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه، وهو من الطبقة السادسة، مات سنة 70 و100 بعدما اختلط، لكنه لم يحدث في حال اختلاطه، لم يحدث في حال اختلاطه. يقول جرير بن حازم في هذه الرواية: سمعت قيس بن سعد، وقيس بن سعد هو المالكي، وقيس بن سعد هو المكي، قال ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 24 و100، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. قال اخبرني ابي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثني العباس رضي الله تعالى عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ووالد عبد الله بن عباس، وهو في بيت خالتي ميمونة، قال فبت معه تلك الليلة، فقام يصلي من الليل، فقمت عن يساره فناولني، فتناولني يعني من خلف ظهري فجعلني على يمينه، وهكذا جاءت كل الروايات بهذه الجزية. ثم أورد الحديث أيضا من طريق عطاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس. أما ابن نمير وأبوه فقد سبق أن ترجم لهما. أما محمد بن عبد الله بن نمير فعرفه الحافظ ابن حجر بأنه محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له الجميع. وأما أبوه فهو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال ثقة حافظ، قال ثقة حافظ صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100، وروى له الجميع. هذا عبد الله ابن نمير. وفي هذه الرواية يروي عن عبد الملك يعني ابن جريج الذي سبق أن ترجم له. وعبد الملك بن جريج يروي عن عطاء، فمدار هذا الحديث على عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة، نحو حديث ابن جريج عن السابق ونحو حديث قيس بن سعد. فتكون هذه الروايات الثلاثة يتابع بعضها بعضا، ومدارها على عطاء ابن أبي رباح. ثم ساق الحديث لكن من رواية غير الروايات السابقة، وهي أيضا متابعة لرواية كريب ولرواية عطاء. قال فيها الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة ثم حول السند وقال حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. هذه الرواية متابعة للروايات السابقة وتشاركها في بيان عدد الركعات الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها. ولم يذكر في هذه الرواية قصة صلاة ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم وبياته في بيت ميمونة، لكنه شاركه في عدد الركعات التي يصلي، فصار هذا الحديث يصلح أن يكون متابعا للروايات السابقة. شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية هو أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمته. أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله أو اسمه محمد بن عبد الله ابن عثمان محمد بن عبد الله ابن إبراهيم ابن عثمان، اسمه عبد الله بن محمد أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان ابن أبي شيبة الواسطي الأصل الكوفي. قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. وفي هذه الرواية التي بين أيدينا أبو بكر بن أبي شيبة يروي عن غندر، وغندر مر بنا وهو محمد بن جعفر، مر في الرواية التي سبقت، وهو يروي عن شعبة وشعبة بن الحجاج. كثيرا ما يروي الإمام مسلم عنه وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال إنه ثقة حافظ متقن، حتى كان الإمام الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وعن السنة، أو ذب عن السنة، وكان عابدا. مات 60 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو الإمام شعبة يروي هذا الحديث. عن ابن أبي جمرة أو عن أبي جمرة، لكن الإمام مسلم حول السند ليسوقه من طريق أخرى، فقال حاء وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، فرجع الحديث إلى شعبة. عن أبي جمرة، وأبو جمرة هو نصر بن عمران ابن عصام الضبعي البصري، قال نزيل خراسان ثقة ثبت من الطبقة الثالثة. مات سنة 28 وروى له الجميع. يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فرجع الحديث إلى ابن عباس. وكانت هذه الرواية كما أشرت من قبل أنها متابعة لرواية عطاء ولرواية كريب، وكلها من مسند عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.